إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها هل يراجعها بالعقد الأول أم بعقد جديد؟ وهل يسمى طلاقا دائما أم رجعيا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فليس له عدة، فهو يعتبر خاطبا جديدا إن رضيت به بعقد جديد ومهر ثبات، وإن لم ترض به فلا سبيل له عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم من قبل أن تبقهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واحد طلقة واحدة من ثلاثة مثل ولو تغاهية تعد واحدة أنت كان جهو واحدين ثم ثلاثة حدين لكن قد علي واحدة لو ليس رجعيا لأنه ما دخل بها، فهو يعتبر خاطبا جديدا إن رضيت به وبمهر وعقد يعني نساخ جديد غير الأول ليس رجعيا.